وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها وهم صاغرون فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إن